الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ هنا بعد أن تكلمنا في مسألة الخوف، قال: ثانيا الشرك في المحبة. يقول الشيخ: قلنا فيما سبق إن الخوف من الله تعالى لابد أن يكون مقرونا بمحبته سبحانه، لأن الخوف إن لم يكن مقرونا بمحبته، ها، هذا من عندي مش من عنده. الخوف، التعبد بالخوف إن لم يكن مقرونا بالمحبة، هذه عبادة الحرورية، عبادة الحرورية، ومحبة لا خوف فيها عبادة الصوفية. وأما عبادة خوف مع محبة مع رجاء، هذا ما كان عليه النبي وأصحابه. قال: لأن تعبد بالخوف فقط هو أصل دين الخوارج، فالمحبة هي أصل دين الإسلام التي تدور عليه رحاه، فبكمال محبة الله يكمل دين الإنسان، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. يعني بكمال المحبة أو بنقصانها تكون الجوارح، صحيح؟ يعني مثلا تجد بكمال المحبة أصحاب السابقون الذين يقيمون الفرائض ويفعلون المستحبات، فهم هذا كمال إيه؟ كمال المحبة، يفعل الفرائض ويفعل معها المستحبات، وهو الذي قال فيه الله عز وجل: إن من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، صحيح؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبكمال المحبة هذه إنما يفعل العبد الفرائض، يجتنب النواهي ويفعل النوافل والمستحبات، بنقص العبادات بنقص المحبة. المحبة هذه عبادة، عبادة قلبية، صحيح؟ ونحن في عقيدتنا التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن، فبنقصان العبادة اعلم أنه بنقصان المحبة، وبكمال العبادة اعلم أنه بكمال المحبة. مفهوم هذا؟ وهذا تعرفها من نفسك، قد تجد مثلا من نفسك الحمد لله نشاطا، تستطيع تريد أن تصلي النوافل، تقيم الليل، تصوم، تطلب العلم، لا تخل بمحاضرة، تقرأ، تتعلم، هذه الأمور تفعلها، اعلم أن هذه من إيه؟ إنما نتجت عن المحبة، عن عمل القلب، صحيح ولا لا؟ وبتقصيرها إنما هو بنقص المحبة. إذن المسألة الإيمان يزيد وينقص، فبعمل الجوارح اعلم أنه إنما ناتج عن إيه؟ عن عمل القلب، فكلما ازداد عمل القلب في قلبك كلما كانت الجوارح أدعى. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال: والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثار المحبوب على غيره، أي إيثار طاعة الله عز وجل على غيره، لأن هذا أيضا ناتج عن المحبة. مفهوم؟ يعني مثلا تجد فيه ماتش كورة، واضح؟ فهنا ماتش الكورة تعارض مع أمر من طاعة الله عز وجل، راجل مثلا محب للكورة والماتش ومش عارف إيه والكلام ده كله، فالذي يغلب الحب عليه هو الذي سيتبع الإيثار، هو الذي سيتبع، فإنه إذا قدم طلب العلم هنا فهنا المحبة إيه؟ محبة الطاعة هنا غلبت، لذلك هنا غلبت شهوة النفس، لأن هناك إيه؟ معركة مع النفس، تريد أن تفعل هذا أو أن تنظر إلى تشاهد هذا الشيء، وهناك أمر لله عز وجل أن تتعلم وتطلب العلم، مفهوم؟ فأيهما تقدمه هذا إنما ينتج عن المحبة وعن الحب وعن الخوف وعن الرجاء عن الطاعة عموما. قال: لأن المحبة قسمان، محبة مختصة وهي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني محبة مشتركة، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. الثاني محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده. الثالث محبة أنس وإلفة كمحبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه. هذه كلها تندرج تحت محبة الطبع. كل هذا الذي مضى من الأنواع الثلاثة تسمى بمحبة إيه؟ بالمحبة الطبع، المحبة الجبلية. واضح؟ محبة طبيعية جبلية، أن تأكل تكون جائع تحب أن تأكل، عطشان تحب أن تشرب، صحيح؟ تحب ابنك، ابنك يحبك، مفهوم؟ هذا يسمى محبة إيه؟ محبة جبلية. تحب بلدك مثلا، محبة جبلية طبيعية، يعني لا يمدح المرء عليها ولا يذم. كون أنت مثلا اتولدت في البلد دي فبتحبها، يعني هذا حب جبلي. يعني ما هو برضو النصراني واليهودي بيحب بلده، فهذه محبة إيه؟ جبلية. لكن أنت مثلا إن استعنت بهذه المحبات، محبة مثلا الولد، فأنت تحبه لله فتربيه على طاعة الله، إذن هذه المحبة الجبلية انقلبت إلى محبة طاعة وجرت بها، صحيح؟ هذا المال الذي معك أنت تحبه، هذه محبة جبلية. فيش حد مثلا يقول أنا المال هذا أكرهه، كذاب. يقول لك المال ده ولا يساوي عندي يعني ولا نظرة شيء، كذا. لما؟ لأن الله قال: وإنه لحب الخير لشديد. أجمع العلماء أنه المال، فحب المال هذا جبلي طبعي، يعني واضح الكلام. لكن متى يذم المرء عليه؟ يذم عليه إذا قدمه على طاعة الله، إذا أنفقه في معصية الله. أما إذا أنفقه في طاعة الله أجر به، فانقلبت المحبة الجبلية إلى طاعة فأجرت به. فتنقل المحبات الجبلية إلى محبة شرعية تؤجر بها، مفهوم هذا الكلام. فأنا أحب مثلا البلد، فمثلا بعض الناس يقول لك إذا مثلا رايح في حرب، مثلا اليهود طلعوا علينا عايزين مثلا يغتصبوا البلد أو المشركون أو غيرهم، فواحد يقول لك حارب من أجل التراب. تراب مين؟ حارب من أجل مش عارف، هذا مش مسألة شرعية. إنما أنا أحارب مثلا وأجاهد، يعني لفظة شرعية أجاهد هنا، واضح؟ لما؟ لأن هذه بلد مسلم، هذه بلد مسلم، صارت هنا الجهاد تؤجر به، لأنني أحافظ عن حياض الإسلام الذي فيه، أحافظ عن عرض المسلمين والمسلمات الذي إيه؟ الذي فيه، أحافظ على الأذان الذي فيه، أحافظ على الصلوات والمساجد التي فيه، أحافظ على القرآن الذي لا زال يقرأ فيه، وعلى مجلس العلم مثلا الذي لا زال فيه. فأنا أحافظ للبلد. لما؟ مش عشان تراب. تراب مين؟ ما هذا عشان مثلا تدافع عن تراب، ما هو النصراني برضه يدافع على تراب، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. إذن هذا هو إيه؟ هذه هي المحبة. إذن تحب البلدة لماذا؟ لأنها بلد مسلم، مفهوم؟ إنما تدافع عن البلد لأن فيها مسلمين ومسلمات. إذن تدافع عن أعراضهن، تدافع عن عرض أمك، تدافع عن عرض أختك، تدافع عن عرض ابنتك. إذن من قتل دون أهله وعرض فهو شهيد. إذن الاعتقاد عندك لنبغي إيه؟ أن ينقلب. لكن مسألة التراب هذا غير صحيح. إنما البلد، لأن مصر مثلا 95 منهم 95% مسلم. النصارى على عجريهم وبجريهم كده، على الفرق كلها ما يعملوش 4 مليون. والكلام ده مش كلام أنا، ده كلام الكنيسة الكاثوليكية في روما. إحصائية النصارى في مصر ما يكملوش 4 مليون، مفهوم؟ إذن هذا بلد إيه؟ بلد مسلم. إذن يدافع عنه لأنه بلد مسلم، للأذان الذي فيه، للصلوات، لقراءة القرآن، لطلب العلم، لعرض المسلمين والمسلمات. إذن هذا، إذن صار الدفاع لغيره لا لذاته. وضحت المسألة؟ إذن هذا هو الحب. إذن الحب الجبلي، إذن استخدمه في إيه؟ في طاعة الله عز وجل. تحب ابنك، إذن طوعه لله تبارك وتعالى حتى تؤجر به. تحب المال طوعه لله عز وجل لتؤجر به، وهكذا كل حب جبلي اجعله إيه؟ لله كي تؤجر به. قال وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل، ولا يؤخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا، لكن لابد أن تكون المحبة المختصة مقدمة إيه؟ مقدمة عليها. يعني لا يكون مثلا وجود حب المال الجبل الطبعي، حب الابن، مش هيكون يعني في شرك المحبة، لا، لأن هذا محبة إيه؟ جبلية طبعية في الإنسان. مفهوم هذا الكلام؟ كمثل مثلا الكراهية، بعض الناس يجي مثلا يشرح نواقض التوحيد، نواقض الإسلام، شيخ محمد بن عبد الوهاب، فعندي مثلا الناقد الخامس، الشيخ بيقول إيه؟ وأن يكره وكراهية ما أنزل، وأن يكره مما أنزل الله، يعني أن يكره مما أنزل، يكره مثلا القرآن، يكره السنة، هذه من نواقض الإيه؟ من نواقض الإسلام، بيبغض الإسلام، يبغض المسلمين، هذه من نواقض الإسلام. طيب الكراهية أيضا قسمان، هناك كراهية جبلية طبيعية لا يذم العبد عليها، يعني واحد كان بيشرح الكتاب ده فبيقول لو أن امرأة كرهت أن يتزوج زوجها عليها كفرت، يا نهار اسود، ده كده ممكن يكفر نساء المسلمين جميعا، صحيح ولا لا؟ لكن المسألة ايه هنا؟ الناس كي واللي بيشرح الكلام ده فيهم ناس كبار، يعني ناس تقيلة، لكن غلط. يقول لك ليه غلط؟ ليه؟ مش الزواج الثاني ده شرعه الله عز وجل؟ شرعه الله. طب إذا كان يشرعه الله تبارك وتعالى وسنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكرهت أن يتزوج منه زوجة ثانية، إذا كرهت ما أنزل الله فتكون كافرة. فرق بين الكراهية الجبلية وفرق بين كراهية ما أنزل الله. أنت لو سألت الزوجة أنت تكرهي الآية ها التي تبيح الزواج وتكرهي هذا التشريع، تقول لك لا أنا مش كده، بس ده إيه؟ شيء في أنا، يعني هذا شيء في إيه؟ شيء فيها هي، فيسمى إيه؟ كراهية جبلية طبعية. مفهوم؟ لذا مثلا في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل حكيم بن حزام يخطب أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له ولكن امرأة أغار. طب تغير من إيه؟ من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ ولكن امرأة أغار، فقال النبي وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها عنك، فأدعو الله إيه؟ أن يذهبها عنك. الشاهد هنا إيه؟ طيب في قوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إذن الصحابة كفار يعني؟ لا، هذه كراهية جبلية، أن الإنسان يكره أن يجرح، يكره أن يضرب بسيف، يكره أن يشج رأسه، يكره أن يقطع مثلا يديه، يكره ذلك، لكن يكره الجهاد الشرعي؟ لا، بيتبادر عليه. مفهوم؟ لكن يكره أن حد مثلا يجرحه، لذلك مثلا واحد في الجهاد نزل عليه بسيف بيجي كده مثلا يمين ولا شماله وعايز هو يضربه، ليه؟ يكره إيه؟ أن ينزل عليه شيء على جسده، فتسمى كراهية جبلية. كتب عليهم القتال وهو كره لكم، واضح؟ كره لكم، ألا وهو الكراهية الإيه؟ الجبلية. إذن هناك كراهية جبلية، هذا لا يلام عليها المرء، إنما يلام عليها المرء إذا كان عند الكراهية الإيه؟ الشرعية. ده باب تاني. قال والمحبة المختصة وهي محبة العبودية، ذلك واحد أخت اتصلت بي هي وزوجها، فبتقول لي الحق يا شيخ جوزي كفرنا، فأنا أعرف، فأقول له يا ابني أنت كفرتها ليه؟ دي مراتك كفرت مراتك. قال لي يا شيخنا دي بتكره ان انا كره ان انا اتجوز زوجة تانية، ولو اتجوزت زوجة تانية يبقى تسيبني وما تشوفنيش ولا اشوفك وتسكن في كوكب تاني وانا في كوكب تاني. القصة اللي انتوا عارفينها دي. فانت كده خدي بالك، انت كده بتكرهي شرع ربنا عز وجل. فبتقولي لا انا بكره شرع ربنا، ازاي اكره شرع ربنا ازاي يعني؟ بس انا مكره انك تتجوز، مش ممكن تتجوز واحده تانية، ازاي يعني تبات عند واحده تانية والكلام ده؟ فقال لا انت كده كفرت، خدي بالك بقى، يبقى ارتدت اهي. رحت معرفه ايه التفريق بين المساله، وطالب علم عندي مش عارف مين ومين ومين ومين، ومش عارف فرق بين الكراهيه الشرعيه والكراهيه الجبليه. التوحيد يا ناس، توحيد. عجب انك تفضل تتكلم في البدعه والتبديع ومش عارف ايه وده كذا وده كذا، ولا يعرف التوحيد. يعني التوحيد الف به دين، فهم؟ قال الامام ابن القيم رحمه الله على هذه الايه، اخبر تعالى الا وهي الايه من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. قال ابن القيم رحمه الله، قال على هذه الايه اخبر تعالى ان من احب دون الله شيئا كما دون، يعني غير دون، اي غير دون، قد تاتي الغير وقد تاتي بمعنى اقل، واضح؟ ولا تتبع من دونه اولياء، اي غيره اولياء، ليس فيما دون خمسه اوسق صدق، يعني اقل خمسه اوسق صدق. فهو ممن اتخذ من دون الله اندادا في الحب والتعظيم. قال ابن كثير، يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. تذكرون تعريف الشرك، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فكمال الحب مع كمال الخضوع والذل، هذا ما ينبغي أن يكون إلا لله. وهذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما حكى الله عز وجل هذه التسوية عنهم في قوله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقوله تعالى، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون ما معنى يعدلون؟ أي يسوون بين الله وبين خلقي في الحب والخوف والعذارة والتعظيم والمحبة والتوكل والإنابة والتعظيم والرجاء، يسوونه بين الخلق، يسوونه بينه وبين خلقه. لذلك يسمون إيه؟ قال عنهم، والذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون، مش يعدلون يعني عندهم عدل. ها؟ يعني بعض الحمقى والمغفلين قال كده، والذين كفروا بربهم يعدلون، أهو ربنا بيقول هم يعدلون يعني عندهم عدل. طب عدل وكفرة يعني. وقوله تعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله. أشد حبا من أصحاب الأنداد لإيه؟ لله، يعني الذي يحب هذا الضريح، صاحب الضريح والولي. المؤمنون يحبون الله عز وجل أشد حبا مما يحب إيه؟ ممن يحب هؤلاء. وليس هذا بالقول، إنما الفعل هو الذي يطبق ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ الفعل هو الذي يطبق ذلك. فأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أم تحب شيخك؟ أحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب تيجي تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام، لك بس الشيخ يعني ما يعرفش حديث ده. شوف هو ده يقول لك، يعني الشيخ ما يعرفش حديث ده. طب إزاي يعني؟ ما ينفعش. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول. يقول لك لا. طب تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا. إزاي؟ لا، ليس هذا بالقول، إنما هو الإيه؟ الفعل. الإيمان قول وفعل. قال وفيما قصه الله، معذرة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فهو الشرك يعظمه كما يعظم الله. يحبه كما يحب الله، يخضع له كما يخضع لله. قال: وقلنا قريبا إن محبة الله التي هي محبة العبودية يجب أن تقدم على المحبة التي ليست عبودية، وهي المحبة المشتركة كمحبة الآباء والأولاد والأزواج والأموال، هذه المحبة الإيه؟ الجبلية الطبيعية. إذا تعارضت إنما يقدم الإيه؟ محبة الله عز وجل. وذكرنا أن هذه الأمور المحبة الجبلية تسخرها لطاعة الله تبارك وتعالى. أما مثلا تحب ولدك، تحب بنتك جدا، فتعطيها في الميراث مثل ما تعطي ابنك، هذا حرام، لا يجوز لك. تقول أنا بحبها جدا، هذا لا يجوز، ليس لك. صحيح بيحدث ولا لا؟ بيحدث، هذا حرام. إذن أنت هنا قدمت محبتها على طاعتي، على طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول، والآية دي: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. أنا ممكن أقفل الكتاب وأتكلم في الآية دي بس، ومش مش المحاضرة دي، محاضرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأن كثير من الناس يقف في حدود الإسلام ويتعدى، من الناس يتعدى حدود الإسلام بسبب هذين الأمرين، الزوجة والولد. ولاحظ الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدو. عدو؟ آه. كيف يعني؟ دي زوجتي اللي أنا بحبها، يعني أنت زوجتها حتى أنني لأنني أحبها، هؤلاء أولادي أحبهم، كيف يكونوا أعداء لي؟ هذه الزوجة تحبني، هؤلاء الأولاد يحبوني، فكيف يكونوا أعداء لي؟ الجواب مختصرا: يكونوا أعداء لك إذا ألهوك عن طاعة ربك. أنت عايز مثلا الأولاد دول تفسحهم، تخرجوا، انت بتحبهم جدا، فتخرجوا توديهم فين؟ تعالوا نروح السينما، تعالوا مش عارف في المصيف بين النساء والرجال، ودي يراها ودي تراه ومش عارف ايه، ومناظر قبيحة جدا. وكلمنا تكلمنا قبل ذلك ان مسألة الجلسة نفسها، حتى لا يشتبه الكلام، يعني الجلسة نفسها أمام مثلا المياه، حضرتك جبت كرسي ورحت قاعد قدام مية، المحيط الأطلنطي مثلا، جبت كرسي وقعدت قدامه، حرام؟ لا طبعا. طيب ما هي متى يكون حراما؟ إذا كانت هناك قرائن احتفت به من نساء عاريات واختلاط، وهنا تحتفت به، لا هنا إيه؟ انزع نفسك. لكن الأغلب هنا الآن صار إيه؟ صارت هذه الأمور، فتأخذهم، تحب الزوجة جدا، واضح؟ فيكون وقتك معها في المعاشرة، قد تقدم المعاشرة على صلاة الفجر، صحيح؟ والأذان يؤذن والإقامة تقيم والناس يصلون، وأنت مع زوجتك الجميلة تعاشرها وتعانقها وتقبلها، طيب إن شاء الله هنصلي حتى يخرج وقت الصلاة. عدو ولا لا؟ عدو. تحب الأولاد جدا، تحب أن تأتي إليهم بكل ما يريدون، صحيح؟ طيب ماذا أفعل؟ تقترض من البنك ربا حتى تأتي إليهم بلباس طيب ومأكل طيب ومشرب طيب وتسكنهم في مكان جميل، صحيح ولا لا؟ عدوا لكم. أنت تريد الزوجة أن التي تحبها أنت وهي جميلة، تفعل بها وتأتي إليه بملابس وحتى تظهر مفاتنها والناس يعرفوا أنها جميلة وأنني متزوج امرأة جميلة وأحب امرأة جميلة، عصيت عدوا لكم. أشياء كثيرة جدا، ليس هذا مجالها الآن. طلب العلم، ممكن الزوجة صعب أنك تسيبها، واضح، أو تسيب الأولاد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة وتذهب لطلب العلم وتتعلم وتحفظ قرآن و إلى آخره. والزوجة مثلا بتحبك، لا اقعد معايا، لا مش عارف ايه، وتداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك، وذهب عنك طلب العلم عدوا لكم، صحيح ولا لا؟ هذا هو. إذن الضابط فيها متى تكون الزوجة والأولاد عدوا؟ إذا ألهوني عن طاعة الله، فعند الله عن طاعة الله صاروا أعداء لي. ليه؟ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن أنت لا تحبهم الآن، كيف لا أحبهم؟ لأن معنى أن تفعل هذه الأمور أنت تريد هذه العائلة جميعا، تريد لهم أن يدخلوا النار، لأن هذه المحبة محبة محرمة. ما هي المحبة المحرمة؟ أن يقدمها على طاعة، على طاعة الله، أن يقدم الأولاد على طاعة، على طاعة الله، أن يعصي الله حتى يرضي الزوجة، يعصي الله حتى يرضي الأولاد. فمتى يعصي الله ويرضي الزوجة والأولاد صار الزوجة، صارت الزوجة والأولاد عدوا لكم فاحذروهم. وذكر الزوجة والأولاد لأنهما أقرب شيئان يقارنانك أنت، عايشين معاك ليل نهار معاك، صحيح؟ وأنت تحبهم، تريد لهم الخير، تريد أن يفرحوا، تريد أن لكن لا تستطيع. أما المؤمن فيقول الدنيا سجن المؤمن، لا يستطيع. واضح؟ إذن متى تكون الزوجة والأولاد عدوا لكم؟ إذا عصيت الله عز وجل لأرضيهم، صاروا هنا إيه؟ أعداء لي. فإذا كنت تحبهم المحبة الصحيحة، واضح؟ فطيع ربك فيهم، واجعلهم يطيعون ربك ولا يعصونه ولا تعصيه أنت فيهم، ولا يعصون ربك فيه. مفهوم هذا الكلام؟ كل هذه الأمور. لذلك قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لذلك متى يكون الزواج نعمة ومتى يكون الزواج نقمة؟ كلمة متى يكون الزواج هو السؤال ابن تيمية، لكن مش كلمة الزواج. ابن تيمية قال كلمة عامة، متى تكون النعمة نعمة ومتى تكون النعمة نقمة؟ قال ما كان يقربك من الله فهو نعمة، وما كان يبعدك عن الله فهو نقمة وابتلاء، فاحذر. كذلك جاءك أموال، متى تكون نعمة؟ إذا قربتك من ربك، وأنت تعرف هذا من نفسك. إذا بعدك عن الله عز وجل وأبعدك عن طاعة النبي وعن العلم وعن حفظ القرآن وهو إلى آخره، فاعلم أنه نقمة وابتلاء. تزوجت، الزواج قربك من ربك. ما كنتش بتقيم الليل، بقيت تقيم الليل. ما كنتش بتتعلم، بقيت تتعلم. إذن جزاء حسنة، حسنة مثلها، مفهوم؟ لكن تزوجت، كنت تقيم الليل، شكرا. تزوجت، كنت تصلي النوافل، ما في نوافل. تزوجت، كنت تواظب على طلب العلم، ذهب طلب العلم. وإن لم يذهب يعني ممكن تيجي وما تجيش، ممكن مرة أو مرة لا، ومعلش وعندي ظروف والحكاية والرواية، القصة اللي احنا ماشيين فيها دي كلها. إذا هذه نقمة، مفهوم؟ بهذا ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واضح؟ يقول الشيخ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لاحظ الأشياء دي كلها حرام ولا حلال؟ حب الأب والابن والأبناء والزوجة والأولاد والتجارة والمال حرام؟ حلال. لكن قال إيه؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لماذا سماهم فاسقين مع أن هذه الأصناف محبتها مباحة؟ الجواب لأنه قال في الآية نفسها أحب. إذن قدم هذه الأشياء على طاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فصار هذا فاسقا من الفاسقين، أي من الخارجين عن طاعة الله. لذا يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله كلمة عامة. ذكر الله هنا كلمة إيه؟ كلمة عامة تشمل أمور الشريعة كلها. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذكر المال وذكر الأولاد. والأولاد من أين أتوا؟ من الزوجة، صحيح؟ إذن كل هذا أقرب الأشياء للعبد للمرء فيلهيه، واضح؟ فإذا ألهاه عن طاعة الله تجد الأذان المؤذن يؤذن ويترك الصلاة وأمور كثيرة جدا نراها في زماننا، ولا أقول من العوام بل من إخوة وملتحين بما يسمون بملتزمين وطلبة علم وإلى آخره، ممكن يترك أي شيء في مقابل إيه؟ إنه يجلس مع الزوجة ومش عارف إيه ويطلب طلب العلم ويترك هذا. كل هذه الأمور قد يتركها. ليه؟ يقول لك بحب الأولاد، بحب الزوجة، بحب كذا. لا، متى فعل هذا الأمر اعلم أن هذه صارت محبة إيه؟ صارت محبة محرمة. قال فتوعد سبحانه من قدم هذه المحبوبات الثمان على محبة الله ورسوله والأعمال التي يحبها، ولم يتوعد على مجرد حب هذه الأشياء، لأن هذا شيء إيه؟ جبل عليه الإنسان، ليس اختياريا، وإنما توعد من قدم محبتها على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله. فلابد من إيثار أي تفضيل ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده. فمحبة الله لها علامات تدل عليها، منها أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من الأعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. ومنها أن من أحب الله تعالى فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه. وذكر آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال بعض السلف ادعى قوم محبة أحد السلف هذا الحسن، ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله تعالى آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله إلى آخره. ففي الآية بيان دليل محبة الله وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفائدتها وثمرتها نيل محبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه. ومن علامات صدق محبة العبد لله ما ذكره الله بقوله يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر في هذه الآية الكريمة لمحبة الله أربع علامات. الأولى أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين، بمعنى أنهم يشفقون عليهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم. قال عطاء يكونون كالمؤمنين، يكونون للمؤمنين كالوالد لولده. يعني إذا كنت تكلم أخاك الذي هو معك على المنهج وعلى السنة فإنما تكلمه برفق، لا تكون معه إيه؟ شديد، ولا تكون معه غليظ في الكلام، إنما تكون معه رفيق في الكلام. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، حديث الصحيحين. العلامة الثانية أنهم يكونون أعزة على الكافرين، أي يظهرون لهم الغلظة والشدة والترفع عليهم ولا يظهرون لهم الخضوع والضعف. الثالثة أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لإعزاز دين الله وقمع أعدائه بكل وسيلة. الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا يؤثر فيهم ازدراء الناس، أي احتقار الناس، لا يؤثر فيهم ازدراء الناس لهم ولومهم إياهم على ما يبذلون من أنفسهم وأموالهم لنصرة الحق، لقناعتهم بصحة ما هم عليه وقوة إيمانهم ويقينهم. فكل محب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه فليس بمحب على الحقيقة. هذا تجد كثير المثبطون، يعني يثبطون في يثبطون في الناس يقولون لا يكلمونك يعني انت هتبقى ابن تيمية يعني انت هتبقى كذا يعني انت هتبقى كذا يثبطون ايه يثبطون فيك. لا تتأثر بهذا الكلام. لما؟ لأنه إن قال هذا فهذا رأيه هو فيك وأنا لست كذلك. يعني هذا هو إيه؟ رأيه، كما قيل قديما رأيك في لا يدل علي، ده رأيك أنت لكن أنا لست كذلك. بعض الناس يتأثر بهذا الكلام يقول له فلان أنت كذا وفلان يقول له أنت كذا وفلان يقول له أنت كذا فيتأثر بهذا الكلام. لا، المؤمنون لا يخافون في الله لومة لائم، لأنه يعرف أنه ماض على إيه؟ على الحق. أما كلامك هذا وسبك لي كل هذه الأمور هذا إيه؟ رأيك أنت، لكن أنا لست كذلك. إذن يكون عندك ما يكونش عندك تلازم في ثنائية. هنا في ثنائية، الثنائية ما هي؟ شخصيتك أنت ومنهجك، والثاني قول الناس فيك، مفهوم؟ ما تعملهمش تلازم. أكثر الناس بيعملوا تلازم، يعني يجعل كلام الناس هو شخصيته. فإذا قال الناس فيه كذا يقول لك آه أنا كذا، شايف فلان بيقول عليا أنا كذا، وفلان بيقول عليا أنا كذا، وفلان بيقول عليا كذا، طب هو أنت كذا؟ أجب لا أنا مش كذا. واضح؟ فرأي الناس فيك ليس هناك تلازم بين آرائهم وبين منهجك وشخصيتك أنت. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأرض كلها تموج بالكفر موجا، كذاب ساحر مجنون مش عارف إيه وا وا وا وا. فكان هذا قولهم في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. كان بيتأثر؟ لا، ما رأينا كلمة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا أنا مش ساحر. تقول عليه ساحر؟ لا والله أنا والله ما كذاب، والله ما مجنون، والله ما مجنون. إلا كان في غزوة في غزوة قال عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يبين لهم من أنا ومن أنتم وكنتم أنتم تقولون عني كذا، أنا الصادق، كنت تقولون عني صادق وأمين و فلما جئتكم بهذا المنهج كذبتموني. فكان يركب بغلته عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان هذا في المعركة. أما حينما جاءوا يقولون أنت ساحر وأنت كذاب وأنت مجنون يقول لا أنا عاقل أنا مش مجنون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه رأيهم قولهم هم، مفهوم؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأثر به بهذا الكلام. ففي هذا الزمان النكد الذي تعيش فيه ستسمع إيه؟ هذه الأمور كلها، أنت كذا وأنت كذا، ومن الأصناف حتى يختلفوا فيه. ممكن تبقى مرجئ وتكثيري في نفس الوقت، ازاي ما تعرفش؟ يعني ممكن تبقى خوارج وفي نفس الوقت برضو من المرجئة كده الاثنين، فاهم؟ وممكن تبقى اخوان، ممكن تبقى تكفيري، ممكن تبقى مرجئ، ممكن 73 فرقة انت، ولو في 74 برضو موجود. دي اراء مين؟ اقوالهم هم، لا تلازم بين اقوالهم ومنهجي وشخصيتي انا، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال في هذا الكلام، ومع ذلك برضو كان بيجاهده وأعرض عن المشركين، واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اصدع بما تؤمر بالحق وأعرض عن إيه؟ عن كلامهم. لا يهمك هذه الأمور، لا يخوفون في الله إيه؟ يوم تلائم. فهذا التثبيط موجود في كل زمان وفي كل مكان، وفي زماننا ما أكثره، لا كثرهم الله، مفهوم؟ من العلمانيين ومن الليبراليين ومن أهل البدع ومن العصاة ومن أصحاب الشهوات ومن أصحاب الشبهات، تجد كل هذا، مفهوم؟ إذن يكون عندك ثنائية، إياك يكون عندك تلازم، عندك ثنائية كلامهم وشخصيتك ومنهجك، مفهوم؟ ما تعملش تلازم بين كلامهم ومنهجك وشخصيتك. ليه؟ لأنهم يريدون هذا الكلام حتى يؤثروا فيك. فلو أنك تأثرت لتركت منهجك، وهذا ما يريدونه، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الله عز وجل قال إيه؟ قال قل يا محمد، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت طيب كويس، ها إيه الدليل؟ ما هي دعاوى، يعني ما هي إيه؟ ما هي دعاوى، صحيح؟ والعبد والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات ها؟ فهي هباء. فالأصل في الدعاوة عدمها. دعاوة كل ما شئت، أنت تكفيري ماشي، ها أنت خواري ها، طيب وبعدين أنت من المرجئة، أنت حزبي مش عارف، أنت كل ما شئت، لكن ما الدليل؟ كل هذه تسمى إيه؟ تسمى بالدعاوة. مفهوم؟ لو أنا قلبت عليك الدعاوة التي أنت قلتها علي، قلبتها عليه الذي تقوله أنت، أنا هقوله لك برضو، هتقول لي إيه؟ اثبت هو هو صحيح؟ يبقى المسألة إيه؟ المسألة أن يقام الدليل على الكلام، فإن لم تقيم الدليل على الكلام فهي دعاوة. واضح؟ لكن يقول لك أنت من تكفير، لا والله أنا مش تكفير، والله العظيم ورب الكعبة ما تكفير، إزاي تقول علي الكلام؟ إيه الكلام تقوله؟ هذا يضحك يعني، لا تقل هذا أبدا، لكن كل أقم إيه؟ أقم البيانات وأقم الأدلة على ذلك. واضح؟ الشيخ هنا سيذكر يعني بعض العلامات، وسيذكر أيضا الأسباب الجالبة لمحبة الله كقراءة القرآن والتقرب إلى الله بالنوافل ودوم الذكر وإيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد، والتأمل في أسماء الله وصفاته، والتأمل في نعم الله الظاهرة أي توحيد الربوبية، وانكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه، ومجالسة أهل الخير والصلاح والمحبين، والابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عن الشواغل. ويعني نقف هنا إن شاء الله، ونكمل في المحاضرة المقبلة في الشرك في التوكل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.